إحدى الأخوات تقول أنا أخاف خوفا شديدا من الأسعى ومن الكلام عنها، وسمعت أن هذا لا يجوز، فما هو توجيه سماحة الشيخ؟ الخوف من المرجعات لا بأس به، الخوف من المرجعات طبعا لا بأس به، هذا من طبيعة البشر، لكن لا يكون خوفا شديدا لا يفرض على العادة، يكون خوفا يحمل على توقيها على قتلها إذا وجدت، مثل العقرب مثل الحية مثل العروض، يستقيم الحاف أو بشيء من المياه تبيده غير الأحراق، يرى الحية قتلها رأى العقرب قتلها، النبي عليه الصلاة والسلام قال اقتل الحية والعقرب في الصلاة حتى في الصلاة، هي يخاف خوفا خفيفا يعين على الحذر منها وعلى قتلها، أما الخوف الشديد هذا من عمل جبلة، لكن الخوف الخفيف يحمله على الرحى منها بقتلها والرجع عن أذاها حية أو عقرب أو زنبور أو بعور أو ما أشبه ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.